تعالوا إلى زمن وقعت فيه لغتنا الجميلة في قبضة السوقية. هنا كان ضروريا أن أبحث عنه ليكون ضيف مفاتيح، لأنه ببساطة واحد من أهم حراس اللغة العربية، الأستاذ فاروق شوشة. كان غاضبا مما يجري للغة وأصولها، كان معاتبا لأهل الحرف والكلمة حين يهبطون باللغة الجميلة إلى مراتب متدنية. وقد قيل أن لغة أمة هو عرضها، وحملت الزهور إليه. واتفقت مع فاروق شوشة أن ينضم إلينا زوجته الفاضلة هالة الحديدي، قارئة النشرة الإخبارية الرصينة، وابنته يارا شوشة المذيعة الشابة. إنه بيت يحتفي باللغة العربية وآدابها ومحاسنها. شعر الفنان فاروق شوشة أحد حراس اللغة العربية في مصر وفي العالم العربي. ماذا يعطيك الوردة من تأمل؟ طبعا تعطيني النضارة، وأن الحياة بخير، لأن لو لم تكن الحياة بخير لكان بديل للوردة الشوك. هل الشوك وظيفة في الحياة؟ وظيفته أن يرينا جمال الوردة فقط، تماما كالقبح الذي يجعلك تنتعش عند رؤية شيء جميل. نعم، في حضرة شاعر مهم في حياتنا، ورجل نظر نفسه للغة العربية، اسمح لي ان انا احاول ضبط ايقاع اللغة لدي واحاول تهذيب العامية ان امكن. العامية جميلة ومعبرة ايضا، فاستعملها بلا تردد. امامك طبعا عامية صلاح جاهين، اليست فنا؟ هل صحيح كان عامية فؤاد حداد، اليست فنا عظيما؟ اليس صحيحا ان طه حسين قال، او لا ادري من الذي قال، شوقي لست اخاف على الفصحى الا من عامية بيرم. هو كان يحيي بيرم، كان يحيي بيرم، لم يكن الكلام في موضع سخرية من بيرم، ولكن رفع بيرم إلى مرتبة تفوق شعراء الفصحى. تمام. هو لا يخاف على الفصحى إلا من عامية بيرم. معنى الكلام أن بيرم في عاميته يفوق كثيرا من شعراء الفصحى عندما يكتبون بالفصحى، وهذه أكبر تحية، وهذه شهادة من أمير شعراء الفصحى. صحيح. فالعامية لها بلاغة، لها بلاغتها. صحيح. يعني الناس فهم أن العامية هي لغة السوق والشارع وقاع المجتمع والأميين. العامية مستويات، ومنها العامية الملتصقة بالفصحى، لأن كثير من مفرداتها فصيح بدون إعراب بدون ضبط. بتسمي عامية الصحف إيه؟ لغة الكتابة في الصحف؟ لا، لغة الصحف هي الفصحى العصرية. الفصحى العصرية. نعم. هذه الأبيات مترجمة، وهي من قصيدة من الشعر العالمي، بتقول: إلى ظهور النرجس، ده عنوان القصيدة. يقول الشاعر: مرارا عندما أرقد في فراشي تتنازعني أفكار عنيدة في الفراغ، أو بأوقات عصيبة تلوح في خاطري صحبة النرجس السعيدة، فيكون سميري في الأوقات الحزينة، وتملأ قلبي بالسعادة والسرور، ويرقص قلبي طربا مع تلك الزهور. هل يستطيع الزهور هل تستطيع أن تحتوي أذن الإنسان؟ عندما تكلمه بمعنى ويكلمها. الجماد له لغته، وأنا في طفولتي كنت أكلم الشجر وأحس أن هذه الشجرة التي أسكن فوقها في عش حزينة في هذا اليوم، لأن أحدا مر وقطع غصنا من أغصانه، شكلها حزين، فأطبطب عليها وأهددها وأحاول أن أعيدها إلى لحظة السعادة. كم كان عمرك؟ الثامنة والتاسعة والعاشرة. تطبطب على الشجرة؟ عالمي كان الأشجار، وأحس أنها تسمعني وتفهمني. كذلك الزهور التي كلمها هذا الشاعر العالمي كانت تسمعه وتبادله، ولا يمكن أن يصل إلى هذا الشعور إلا إذا انتقلت إليه لغة الزهور. ونحن نعرف شوف الزهور ويتعلم بين الحبايب تتكلم. تتكلم تمام. ما معنى أن الزهور تتكلم؟ تمام. أن لها لغة، وأن المحبين وحدهم يعني بحالة الشفافية والالتصاق بالجمال يسمعون هذه اللغة، لكن الآخرين لا يسمعونها. نعم. بما أنك ذكرت فكرة الطبطبة على الشجرة، نعم، اللي اتقصف جزء من عمرها إن صحت العبارة، هناك من يقول نحن نتحدث إلى الزهور، فالزهرة تقول أو الزهور تقول أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة، أنها سقطت من على عرشها في البساتين ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين. هذا أمل دنقل. أمل دنقل. عشان كده هذا في قصيدة، نعم، لأمل دنقل كتبها وهو على فراش الموت. هذه القصيدة، هل القطف في إعدام؟ في ديوانه الأخير. هل القطف للزهرة إعدام؟ لأنه طريقها إلى الموت. القطف يبهجنا كبشر، لكنه ينهي عمر هذه الزهرة أو الوردة، لأنها بعد يوم أو اثنين أو عشرة أيام ستذبل، نعم، وتموت. لكن نعم، المفارقة هنا أن هذا المريض بداء وبيل وكان ينتظر الموت في أي لحظة، يحضرون إليه زهورا قطعت فهي تشبهه، هي في طريقها إلى الموت وهو في طريقه إلى النهاية، فهي زهور حزينة لإنسان حزين. الفارق أنه حزين عليها لأنها قطفت من أجله، وكان نعم لا يتمنى أن تقطف من أجله. على قبر من فاروق شوشة من شعراء العربية يضع باقة ورد؟ على لن تكفي باقة ورد يا أستاذ مفيد، لابد من آلاف الباقات، لأن الذين أقف على قبورهم وأتذكرهم وأحس أنهم جديرون بهذه الباقة من الورد كثيرون. طبعا هناك أقارب وأحباء، نعم، لكن أريد ما على قبر من شعراء العربية. سأخرج من الدائرة الخاصة إلى العام. نعم. سأقول لابد أن أقف على قبر شوقي. نعم. لأن شوقي كانت قراءتي للشوقيات وأنا في سن التاسعة، عندما وجدتها في مكتبة أبي في طبعاتها الأولى سنة 1898. نعم. وشوقي لم يكد يبلغ من العمر 30 عاما، أحسست أنه قد فتحت لي بوابة الدخول إلى عالم اللغة السحرية، لغة الشعر. فأنا لن أنسى في يوم من الأيام أن الذي أخذني من يدي وأدخلني في حديقته وجعلني أشاهد كل ما في هذه الحديقة من ورود وزهور ورحلات وعوالم ونجوم وسماوات هو أحمد شوقي. فأول باقة ستكون على مقبرة أحمد شوقي. من شعراء الحداثة تضع على قبره باقة ورد. أمل دنقل. أمل دنقل. فاروق شوشة مسقط الرأس هي قرية الشعراء غريبة. نعم. في دمياط. نعم. اسمها قرية الشعراء؟ نعم. نعم. وهذا الاسم حيرني وأنا صغير. كمان. لأني لم يكن هناك شاعر في القرية. يعني. صحيح. ولماذا الشعراء؟ ثم عندما بدأت أتعامل مع القرآن في الكتاب اكتشفت أن هناك سورة اسمها سورة الشعراء، فتصورت أن هذه السورة نزلت من أجل قريتنا وأن قريتنا دخلت تاريخ القرآن نفسه. ثم لما كبرت اكتشفت أنهم شعراء الربابة. نعم. يعني القرية سميت في عصر الدولة التي قدر لها أن تحمي مصر من غزوات الغرب القادمة إلى الشام. نعم. دمياط كانت هي الميناء قبل إنشاء بورسعيد. بورسعيد تاريخها قريب، فكل جيوش الغزاة تجيء من دمياط. ماذا تفعل شجر الدر والملك الكامل والملك العادل؟ يأتون بشعراء الربابة، يقفون أمام الجنود يحمسونهم على القتال. عندما يسمع الجنود السيرة الهلالية لأبي زيد الهلالي أو الأميرة ذات الهمة أو قصة عنترة يجرون إلى القتال إلى هذا الحد. فسمي المكان باسم شعراء الربابة الذين كانوا يقيمون فيه ومهمتهم تسخين. هي تحميس, تحميس وتسخين. ما ظل قرية الشعراء عليك حتى الآن؟ كبير جدا. كبير. لم يفارقني. إيه أخطر بصمة أو أهم يعني بصمة؟ يعني أنت تعرف أن ذاكرة الطفولة هي الخزان الأساسي للإنسان والمشتل. دائما يعود إلى ذكريات الطفولة. ولو تصور أنه يكتب على شيء يحدث الآن. نعم. أو يحركه الآن، يكتشف أن شيئا ما داخل القصيدة قد شده إلى الوراء وأعاده إلى طفولته. فالطفولة عالم شعري حي يقز بمفرداته بألوانه بظلاله. أنا أستطيع الآن أن أتذكر أشياء عشتها وأنا في سن الرابعة، ولا أستطيع أن أتذكر ماذا حدث في الأسبوع الماضي. نعم. لأن نعم. هذه هي نعم. الذاكرة الأساسية للإنسان. نعم. فظل الشعراء لا يفارقه. ما الفرق بين شعر الربابة وشعر الموال؟ الموال هو لون من الغناء لا يحقق ما يحققه شعر الربابة، يحرك فكرة الشجن، لأن الموال دائما فيه حزن، والموال يقال على آلة منفردة. نعم. ناي من القصب، فهو آلة حزينة شجية. أما شاعر الربابة فيقول سيرة ويستطيع أن يجسد لك معركة أو مشهد عاطفي. نعم. أو لقاء أبطال، وهو لا يغني وحده، لا بد أن تكون معه فرقته. أما الموال فيستطيع أي فلاح أن يمشي في قريته وهو يضع الناي ويغني المواويل دون أن يكون معه أحد. تمام. هل تشعر الآن أن الزحمة تصنع في رأسك شيئا كريها؟ هي أسوأ ما في حياتنا المعاصرة، الزحمة. عندما غنى عدويا للزحمة كان ذلك مبكرا. كانت هذه أغنية العصر، أغنية عدوية. الكتابة. أنا أتكلم عن التقاط فكرة الزحمة، كانت هي التلخيص لما طرأ على حياة الناس. نعم. الزحمة نتيجة طبيعية لانفجار سكاني حدث في مصر. الانفجار السكاني لم يقابله سكن وشوارع وأماكن لركن السيارات وصراعات طول الوقت، من يأخذ المكان، من يأخذ الدور من الآخر. نعم. كل هذا نتيجة الزحمة. نعم. ولذلك عندما ألف بهاء جاهين ابن صلاح جاهين ديوانه الأول سماه الرقص في زحمة المرور، وكان صلاح جاهين مفتونا بديوان ابنه الشاعر بهاء، لأن بهاء وضع يده على جوهر المعاناة اليومية للناس. تخيل أنك في زحمة المرور وترقص، ليس فقط أن تبحث عن مسار أو تتجه، لا، الرقص. الرقص في زحمة المرور معناه ببساطة عمل المستحيل في الزمن الصعب. صحيح. أسألك وربما يعني يدعوني الفضول لذلك، كيف يخلق فاروق شوشة وهو شاعر عالم السكون الخاص به؟ السكون مظهر خارجي. مظهر خارجي. خادع. خادع. أنا لم أعرف السكون الداخلي، يعني أنا أوصف عادة بالهدوء والصوت الهادئ، ولكن من داخلي أغلي غضبا وحزنا، حزنا لأشياء كثيرة كنت أتمنى ألا تحدث وأنفعل بها، وغضبا لأن صورة الغد التي كنت أتطلع إليها لا تبشر بأن ما نتمناه قريب المنال، أو فهذا لا يجعلك في حالة سكون على الإطلاق، يعني دائما هناك القلق الذي يصاحب كل من يريد التغيير. هل أنت قلوق؟ يعني ممكن أن أعتبر قلقا بمعنى من المعاني. نعم. وفي كثير من اللحظات تضبطني زوجتي وأنا في هذه الحالة. نعم. ما الذي يقلقك؟ أقول لها مش قلقان، تقول لي لا أنت قلقان، ونبدأ أنا أحاول أن أخفي شيئا وهي تكتشف وهكذا. ماذا أخذت من والدك الذي تعتز أنت به اعتزازا كبيرا وقد كان معلما في يوم من الأيام؟ هو كان معلما وكان في نفس الوقت مضحيا ومكافحا، لأنه كان هو المتعلم الوحيد وسط إخوته العشرة. نعم. والذي قرر أن يعلم أبناءه، الآخرون دخلوا في مهن مختلفة ومتعددة. التعليم لم يكن يأتيه بعشر المال الذي يأتي لإخوانه، لكنه بوظيفته وبأمواله القليلة استطاع أن يعلم أبناءه بنينا وبنات، وأن يجعل بعضهم يصل إلى التعليم الجامعي وبعضهم يصل إلى الحصول على الدكتوراه بعد ذلك. ولذلك هو كان لديه القناعة المرضية، ليست القناعة اليائسة أو السلبية، ولكن القناعة التي هي نتيجة الرضا الحقيقي بالحياة والإصرار المستمر على أن يكون أبناؤه أفضل منه بكثير. لماذا وقفت على باب المعلمين العليا ولم تقف على باب كلية الآداب؟ هذا سؤال محيرني. لا، أنا كنت حلم حياتي كان كلية الآداب. تمام. وأقول دائما للناس لسببين، لأني وأنا في التاسعة اكتشفت صوت طه حسين في حديث كل أربعاء بالإذاعة في الراديو الضخم. تمام. الموجود في أكبر مقهى في القرية. نعم. كل أربعاء في التاسعة والربع، وأسمع هذا الصوت ولا أفهم شيئا، لكن أعرف أنه طه حسين، فأنا كنت أريد كلية الآداب لأن فيها طه حسين. الأمر الثاني، وأنا قروي وبيئة شديدة المحافظة، أحلم برؤية طالبات كلية الآداب، لأني كنت أسأل أستاذ الفلسفة أجمل بنات في الجامعة فين؟ يقول لي كلية الآداب. أقول له في أي الأقسام؟ يقول فرنساوي. أقول له ده مش هدخله. طب يليه؟ يقول لي إنجليزي. أقول له طب أمال قسم عربي؟ يقول لي دول مشايخ. يا شيخ أنت إيه بتفكر في إيه؟ ومع ذلك قدمت كلية الآداب قسم عربي. نعم. نفس الدفعة التي كان سيكون فيها رجاء النقاش وآخرون، كشفت الكشف الطبي، دفعت الرسوم المقررة، ستفتح الدراسة بعد أسبوع، وجدت برقية من أبي، اسحب أوراقك من كلية الآداب وقدم إلى دار العلوم. دار العلوم حتى ذلك الوقت لم تكن تأخذ إلا طلابا من ثانوية الأزهر، لكن عميدها الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من ألمانيا واسمه الدكتور إبراهيم اللبان قرر في تلك السنة أن يدخل طلبة التوجيهية إلى دار العلوم لأول مرة، وكان علي أن أمتحن امتحان شفوي وامتحان تحريري، وتغير المسار. لكن بعد أن دخلت الكلية يعني اكتشفت أن يعني لا فرق، خصوصا أن البنات دخلوا دار العلوم في الدفعة التالية. يعني دفعتنا كانت كلها خناشير من الأولاد، لكن نعم. الدفعة التالية جاء البنات وامتلأت الكلية بالبنات. والآن عندما أذهب إلى كلية دار العلوم لأحضر اجتماعات مجلس الكلية أكتشف أنه مقابل كل 5 بنات هناك طالب واحد. انظر النسبة. تمام. تمام. من كانوا يدرسون لك في دار العلوم؟ أساتذة كثيرون، يعني من أبرزهم مين عارفه؟ يعني أبرزهم كان الدكتور إبراهيم أنيس في مجال الدراسات اللغوية، الدكتور أحمد هيكل في مجال الأدب الأندلسي، الدكتور علي الجندي الشاعر كان يدرس لنا البلاغة، الدكتور ضياء الدين الرئيس كان يدرس لنا التاريخ الإسلامي، الدكتور محمود قاسم كان يدرس لنا الفلسفة. يعني ومعظم هؤلاء حصلوا على الدكتوراه من جامعات غربية من ألمانيا نعم. وفرنسا نعم. وإنجلترا. أرجو أن تصف لي سيد قطب الجماعة ومفكرها في ذلك الزمن. أنا رأيت لأول مرة وأنا طالب في السنة الأولى من دار العلوم سيد قطب. أتى به عميد الكلية ليدرس لنا القرآن الكريم. القرآن الكريم. وكان يدرس في السنة الأولى سورة البقرة، نحفظها ونمتحن في تفسيرها. نعم. سيد قطب كان هذا عام 53 54. لم يكن قد عرف الإخوان المسلمين، ولم يكن قد ارتبط بتلك الحركة، ولا كانت له كتب دينية ولا أفكار كالتي تتردد الآن. جلس أمامنا رجل خفيض الصوت يتكلم بصوت هادئ جدا ويقول: أنا أريدكم أن تعيشوا معي في ظلال القرآن. واسم في ظلال القرآن أصبح عنوانا على 30 مجلدا أتم تفسيره وهو في السجن. يعني هو بدأ بمحاضرتنا الجزء الأول ثم استمر فيه حتى أنهى. هو يريدنا أن نعيش في ظلال القرآن. ما معنى هذا؟ أن نسمع الكلام ونتخيل كأن هذا الكلام شجرة ضخمة نحن نعيش في ظلها. وكان يقول: قلوا معي: الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. فإحنا ننظر ونحن مندهشين، ننظر الإيقاع وننظر طريقة الأداء. هكذا كان يعلمنا. والعميد أتى به اللي هو إبراهيم اللبان لكي تصبح ثقافتنا الإسلامية في مستوى ثقافة الأزهريين الموجودين في الكلية. وأتى بخواجة من كلية الآداب في جامعة شمس، آيرلندي اسمه جيمس مانينج، كان يكره الإنجليز، ليدرس لنا مستوى في الإنجليزية حتى لا ننسى الإنجليزي الذي تعلمناه في المدرسة. فكان يدرس لنا مسرحيات لبيرنارد شو الأيرلندي الساخر من الإنجليز، وطول الوقت نقرأ في هذه المسرحيات ونضحك ونسخر من الإنجليز كما سخر منهم بيرنارد شو. فكان هناك لون من التحويط على 40 طالب القادمين من المدرسة لكي يتعلموا في كلية دار العلوم. بعد ذلك أصبحوا 100. لكن كانت هذه أول مرة وآخر مرة نرى فيها سيد قطب. هل سيد قطب في لحظة من اللحظات احترف النقد؟ طبعا. نعم. بعد ذلك مباشرة، هو أولا شاعر، سيد قطب شاعر وله ديوان شعر مطبوع فعلا. كان شاعر رومانسي مثل علي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل ومحمد يعني عبد المطلب. يعني ربما يكون ده خارج النطاق، ولكن دعني أعرف كيف تحول إلى يعني أن صار قطبا. هو أبناء، واحد من أبناء جماعة أبولو، ثم هو تلميذ ومريد لعباس محمود العقاد. غريبة، تلميذ مباشر للعقاد، مقتنع بعبقرية عباس محمود العقاد. لكن وهو ناقد ماذا صنع؟ أول من كتب عن نجيب محفوظ في العالم سيد قطب، أول من كتب عن يحيى حقي في العالم. ما معنى هذا؟ أنه كان ناقدا يمتلك رؤية نقدية وبصيرة. عندما أخرج يحيى حقي قنديل أم هاشم، كتب مقالا يبدأ: أوه يحيى حقي، أين كنت ولماذا اختفيت؟ مقالاته عن يحيى حقي وعن نجيب محفوظ موجودة في كتاب مشهور له اسمه كتب وشخصيات، يكتب عن الكتاب وعن مؤلف الكتاب. بعد ذلك تحول إلى التأليف القرآني، فكتب مشاهد القيامة في القرآن الكريم، التصوير الفني في القرآن، نتيجة أنه عانى في الجامعة موضوع تدريس القرآن فانشغل به. ثم علمنا بعد ذلك بعدة سنوات أنه أحد مفكري حركة الإخوان المسلمين، لكن معلوماتنا عنه ونحن في الكلية أنه الشاعر والناقد والذي يدرس لنا سورة البقرة. أظن أنه حكم عليه بالإعدام في زمن عبد الناصر. طبعا.